بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي: تحت النوع الخامس من أنواع الإجازة، وأجاز الكل أي الصورتين المتقدمتين مع القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الإمام الحنبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى بنا قراءة الكتاب، وهو فتح المغيث شرح ألفية الحديث ألفية للعراقي، والشرح للإمام السخاوي رحمه الله، عند فصل أو مبحث أقسام التحمل. وسبق ذكر مباحث النوع الأول والقسم الأول من التحمل، وهو السماع بتفصيلاته، ثم بعد ذلك العرض بتفصيلاته وفروعه التي ذكرها الشارح، وانتهينا إلى القسم الثالث من أقسام التحمل، ألا وهو الإجازة. فتكلم أشار الناظم إلى ما وقع فيها من خلاف من حيث الرواية بها والعمل بها أيضا، كما فصل الشارح وأشار إلى كلام العلماء في هذا الباب، ثم انتهى إلى ذكر بعض الأنواع التي تتفرع عن الإجازة. فذكر النوع الأول وهو إجازة معين في معين، هذا النوع الأول إجازة معين لمعين، والثاني هو إجازة معين في غير معين. فالأول أن يجيز زيدا من الناس في كتاب أو كتب معينة محددة، والنوع الثاني أن يجيز واحدا من الناس أو جماعة لكن هم معينون ولا يعين لهم المجاز فيه. فالأول يقول أجزت أبا محمد علي بن كذا في كتابي أو في رواية صحيح البخاري من طريق كذا، أو لأكثر من واحد في أكثر من كتاب. الثاني أن يعين من أجاز لهم دون ما أجازهم فيه. الثالث التعميم، أي لا يعين لا من أجاز له ولا ما أجاز فيه ولا الأمر الذي أجاز فيه. فهذا هو النوع الثالث مما أشار إليه الشارح الناظم والشارح. ثم ذكر النوع الرابع وهو الإجازة لمن يجهله من الناس، قال الجهل بمن أجيز له من الناس أو بما أجيز به، فيعني لا يكون هناك تعيين لأحد الناس ولا تعيين لمعين وشيء محدد من الكتب، بل يكون على الإطلاق، بل يكون على الإطلاق. ثم النوع الخامس، فيظهر لي أننا نعيد قراءة حتى نربط السابق باللاحق. قال والنوع الخامس تفضل. قال رحمه الله والنوع الخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة، ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي قبله، بل قال فيه ويتثبت بذيله الإجازة المعلقة بشرط وذكره. التعليق في الإجازة، نعم، يعلقها بالمشيئة أو بقدوم أو بحدوث أو بوقوع عارض أو نحو ذلك. قال وإفراده حسن خصوصا، والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيه، بخلاف السابق فيه نوع جهالة. فيه نوع جهالة، النوع الرابع فيه نوع جهالة، كان يقول أجزت فلانا بعض مسماعاتي، أو أن يكون في جمع فيقول أجزت لبعضكم كتاب كذا أو بعض مسموعاتي، فلا يتضح من أجازه ولا ما أجازه به. أما هنا فقد يكون فيه ارتفاع لنوع من الجهال في بعض صيغه، فابن الصلاح ألصقه بالسابق، والشارح قال إن فصلناه كان أحسن، والحسن من حيث إن السابق فيه جهالة أكثر مما هي في هذا النوع الخامس. نعم. ثم التعليق إما أن يكون بمن يشاؤها، أي الإجازة الذي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يقول من أشاء أن أجيز له، من شاء أن أجيز له فقد أجزت له أو أجزت لمن شاء، هذا هو. ففيها تعليق بمشيئة مبهم. نعم. قال وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيوة. حيوية. إلى ابن حيوية سلام عليك، فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التاريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، وقد أجزته لك، ولكل من أحب ذلك فروه عني. من أحب، نعم، ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره، أي غير المجاز حال كونه معينا، فهي معلقة بمشيئة مسمى لغيره، كأن يقول من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء فلان، أو يقول لشخص أجزت لمن شئت رواية حدث حد رواية أجزت لمن شئت رواية حديثي، نعم، لمن شئت أنت، أجزت لمن شاء فلان أن أجيزه، هذا فيه إبهام، وقد يزداد إبهام على إبهام، يعني يترتب على هذا صور كثيرة، يترتب على هذا صور كثيرة، والأصل معرفة جنس هذا النوع من الإجازة، وهي إجازة معلقة. نعم. قال أو نحو ذلك. وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، لكنه قال والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، والثانية بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم. نعم، لما يعين من شاء فلان، فهذه أقل جهالة من أن يعمم. قال وقد ألحق، أعد، قال وقد يعني الصورة الثانية، قال ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره، أي غير المجاز حال كونه معينا، يعني لما يجيز فلان ثم يقول وأجزت من شاء فلان مما قد أجزته أن أجيزه فقد أجزته، هذه الأولى أقل جهالة من هذه أن يقول في أو أن يعلق الإجازة بغير معين، بمشيئة غير معين. نعم. الثانية في إبهام. اقرأ وقد ألحق. قال وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، لكنه قال والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، والثانية بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم. طيب، هو جعل الثانية فيها المعين، هذه أقل. إذا كان معين وعلق على الإجازة على مشيئته، هذه أقل جهلا من أن يكون المجاز غير معين وتعلق المجيزة الإجازة على مشيئته، فهذه تكون أكثر. يعني الشيخ يشتركان في مبهم، في مبهم، لكن من شاءوا. أيوة، في من شاءوا، في من شاءوا، وتكون هذه أقل جهالة في أن هي مشيئة مرتبة على معين والأخرى على غير معين. نعم. فإن كان الغير مبهما كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني، فأكثر جهلا لوجود الجهالة فيها من الجهتين، ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا. الجهالة من حيث بعض الناس ومن حيث من شاء هؤلاء. نعم. قال وأجاز الكل أي الصورتين المتقدمتين معا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الإمام الحنبلي والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة مع ابن عمروس بفتح أوله وآخره سين مهملة هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي. ابن عمروس معروف من أئمة المالكية رحمة الله عليه، تنقل عنه أقوال في كتب المالكية. نعم. فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة للمعدوم والمجهول. وقال مستدلين للجواز ينجلي الجهل فيها في ثاني الحال إذ يشاؤها أي الإجازة المجاز له. يعني هنا على القاعدة يعني اعتبار المآل، اعتبار المآل، وقال من شاء فلان، فلما يشاء هذا فلان يتعين من شاءه ولا لا؟ باعتبار ثاني الحال يرفع الإبهام، هذا المقصود. أشك أن هذا توسع غير مرضي، توسع غير مرضي، هذا غير مقبول في الرواية، في زمن الرواية، بل كان الأمر أشد من هذا يعني، ومنهم من يرد الإجازة كما مر معنا. لكن في من حيث بقاء الرواية وتسلسل الإسناد وبقاء هذه الخصيصة في الأمة وهي خصيصة الإسناد، فمثل هذا لا حرج فيه، بقاؤه لا حرج فيه، وذلك لأمور. الأول منها كون عصر الرواية انتهى، وكون الأسانيد المبحوث فيها من حيث ثبوت الآثار وعدم ثبوتها الأمر يتعلق بزمن الرواية، وهذه الكتب تعينت وتحددت. الأمر الثاني من حيث بقاء خصيصية الإسناد، من حيث بقاء خصيصية الإسناد في هذه الأمة وتسلسله، فهذه أمور يعني لا حرج فيها هذا. فيأتي المدرس ويدرس ويقول قد أجزت لكم ومن شئتم أن تجيزوه، قد أجزت لكم ومن شئتم أن تجيزوه، فأيضا قد أجزته، فقد أجزته، يعني قد يتفق خاصة في هذا العصر ألا يتيسر أو لا تتيسر الرحلة لملاقات المسندين ومن انتهت إليهم أسانيد الكتب، قد لا يتيسر هذا لكل واحد، فلربما يتيسر لبعض الطلاب أو لجماعة حضور مجلس ما ويفتقدون بعض زملائهم وبعض الأقران، فإذا أجاز الشيخ قيل له يعني معنا أو من بيننا طلاب تعسر لهم الحضور، فإذا كان أمكن أن تجيزه فيجيزه. قل قد أجزت من شئتم أن تجيزوه، يعني هذا المقصود. والقصد هو اتصال السند إلى بعض الكتب، خاصة طالب العلم ينبغي أن يكون له مثل هذا إن تيسر، وإن كان مثله لا يثبت بمجرده لا يثبت علما ولا ينفي. يعني كون الإنسان قد جمع مئات الأسانيد وآلافها، هذا بمجرده لا يثبت كونه عالم أو كونه في درجة معينة، كما أن خلوه من مثل ذلك لا ينقصه عن درجة العلماء. قد سمعنا بعض العلماء سئل: هل لك أسانيد في هذه الكتب التي درستها؟ قال: ما عندي ولا عندي اهتمام به، ولا عندي اهتمام بذلك. وهو من العلماء، متفق على أنه من العلماء. نعم. لكن إذا تيسر للطالب أن يحصل هذه الأسانيد، هذا أمر يعني مرغب فيه ومطلوب. درج عليه السلف، وكان أحدهم يسمع من شيخ ما أبياتا أو كذا يقول: أجزني فيها، أو يرى عنده كتابا ما يقول: أجزني فيه، يقول ماذا؟ أجزني في ذلك ونحو هذا. نعم. ونحو هذا الشيخ مجازلته من هذا النوع معلق على إجازة فلان، من انتهت إليهم الإجازة؟ يعني يحيلون إجازتهم على الشيخ صاحب الكتاب أو بواسطة؟ بالقيد. بواسطة؟ إيه بالقيد. أجازنا الشيخ فلان بواسطة فلان؟ لا، ينقل له أنه أجازه، قد أجازه فلان مباشرة، الشيخ مباشرة من غير واسطة. لا يقول: أجزتك وأنت أجز فلان. فنقول: أجزتك أنت راشد، فتقول: عندي بعض طلب معي فلان وفلان، فيقول لك: قد أجزت فلان. فأنت تناقل واضح؟ على المشيئة. فإذا نقلت لنا بحثنا عنك في كتب التراجم، هل أنت موثق عندنا ولا لا، حتى نعمل بالإجازة التي نقلتها. شيخ، لكن إذا قال: أجزتك وما شئت. إيه. أجزت من شاء تشاء. يعني هو أجاز من تشاء أنت. من الذي أجاز؟ من الذي أجاز؟ أنت ولا هو؟ شيخ. فأنت البحث هنا في الناقل، ناقل الإجازة. البحث في ناقل الإجازة. ينتقد كما ينتقد رواة الحديث. يبحث فيه إذا كان عصر الرواية أمر في ذلك واضح. نعم. هذا. لكن شيخ. والبحث عنها هذا مما يرغب فيه ومما يطلب، ولهذا قال الإمام الحافظ ابن كثير في مقدمة كتاب الفتح هدي الساري، قال: وأول ما أبدأ به هو بذكر أسانيدي إلى الصحيح. إذ الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر قال: الأسانيد أنساب الكتب. صيغة اللي حدث بها فتحة، المعلقة على المشيئة. أيوة. إذا حدث عن ذلك الشيخ غير المعلقة، معلقة يعني الذي انتهت إليه إجازة. أيوة. يصرح بإجازة الشيخ. لا شك أنه ما هو سواء. أي نعم. فالذي أجيز مشافهة يقول: أجازني مشافهة، والذي أجيز بواسطة التعليق يقول: أجازني بمشيئة فلان أو نحو ذلك. نعم. قال: قلت: ولم أرى الاستدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور ولا عزام. هو الإجازة للمعدوم والمجهول، يعني الذي قال هو هذا هو السخاوي. هذا يستفاد منه أن جزء الإجازة للمعدوم والمجهول كانت بين يدي الإمام السخاوي. واضح؟ موجودة. هذا هو مطبوع، هو على كل يعني الكتاب مطبوع. نزلتم ال ايوه في مجموعة كتب تحقيق من؟ ما في تحقيق ايه هذه هنا نفس الصفحة هذه يعتمد على شخص كلهم تبقى خمس صفحة هي نفس الصفحة وهذه 82 نعم قال ولا عزاهما ابن الصلاح لهما بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط والظاهر بطلانها وعدم صحتها. ذكر عدم صحتها ذكر الخطيب في الموضع الذي أشار إليه المحقق. نعم قال وقالا يعني أبو علي الحنبلي أبو يعلى الحنبلي وابن عمروس مستدلين للجواز ينجلي الجهل في ثاني الحال الذي يشاء. نعم ذلك الذي يشاء فيعين فيزول الإبهام والجهال. فقال السخاوي لم أرى استدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور للخطيب وابن الصلاح ما عزى ذلك لهما بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط يعني الخطيب. نعم والناظم ذكر أن الظاهر للبطلان وعدم الصحة. نعم الصلاح. ها؟ ونجي الله قال كلام الصلاح يقال وإن معلق بشرط وإن معلق حيث قال فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط من الصلاح يعني وحتى الخطيب أيضا ها؟ قال الخطيب وشبه من منع صحتها لتعلقها بالشرط وبالوكالة فإنه إذا قال وكلتك إذا جاء رأس الشهر لم يصح عند الشافعي. قال هنا أيضا نقل عن أبي الطيب الطبري قال لا يصح لأنها إجازة المجهول. الأولى ابن الصلاح ولي قال هذا فيه جهالة وتعليق بشرط الظهر أنه لا يصح. نعم هذا كلام ابن الصلاح. نعم نعم وصل هذا فيها رد على فهم العراقي لكلام ابن الصلاح. ليش؟ أنه يستدرك السخاوي. ليش؟ أنه العراقي فهم ابن الصلاح أن أبو يعلى قلت ولم أرى الاستدلال والصورة الأولى في الجزء المذكور قال ينجل الجهل من يشاء ولا عزاه فهم هو الكلام والسلام والسلام. اي نعم ايوه يعني العراقي يقول ان الصورتان ان الصورتين السابقتين يرى كل من ابي يعلى وابن عمروس جوازهما لان الجهل المدعى هنا يزول وينجلي في ثاني الحال بعد ان يتعين من شاءه هؤلاء. والعراقي إنما هو ناظم لكلام ابن الصلاح فيفهم أن هذا هو قول ابن الصلاح وأن هذا هو دليل هؤلاء دليل أبي يعلى وابن عمروس. قال وقال ينجلي الجهل إذ يشاءها. السخاوي قال هذا الاستدلال لم أجده والصورة الأولى أيضا غير مذكورة عند الخطيب. شيخ قوله ولا عزاهما ابن الصلاح، ولا عزاهما ابن الصلاح لهما، يعني الصورتين، الصورتان ما عزاهما ابن الصلاح للإمامين. طيب شيخ، بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له، يعني كلامه في مقدمة علوم الحديث يظهر أن هذا دليله هو لا دليلهما. وماذا قال؟ قال وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك، هذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطوري الشافعي إذ سأله الخطيب الحار عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول مذكورة في الجزء 81. فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، يعني الوكالة بالشرط، فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قومه. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفضاء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالك أنهما أجازا ذلك. وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. واضح؟ فهذا لا يظهر أنه دليلهما أو دليل الثلاثة. طيب شيخ، لا يظهر، لا يظهر أنه دليلهما، لكن نصر عز هذا الشيء، عز لهم هذا، عز لهم القول لا الدليل. لكن العراقي ايش قال؟ وقالا ينجلي الجهل، يعني كأن ذاك دليلهما. الشيخ سخاوي نفى الاستدلال ونفى العزم، قال ولا عزاهم ابن الصلاح. ايش عزم ثابت شيخ؟ لا، موش القول وإنما الاستدلال. كما قال الاستدلال ولا الصورة، هو يعني لم يعزو الصورة الأولى والدليل والاستدلال. إيه؟ لكن هو عزى القول ولم يعزى الاستدلال. عزى قول واحد، عزى صورة واحدة. شو صورتين؟ لا انتبه ايش قال. وين أجزت لمن يشاء فلان، واضح؟ هي الصورة الأولى، هي الصورة الثانية التي هي أقل جهلا وإبهاما، ليس كالأولى وهو التعليق بمن يشاءها بأنها معلقة بمشيئة مبهم لا بمشيئة معين. فهو ذكر التعليق بمشيئة معين ولم يذكر التعليق بمشيئة مبهم، هذه الأولى. الدليل كونه ينجلي في ثاني الحال ما ذكره هنا معزوا إليهما. فقوله وقالا كأن هذا الدليل هو دليل أبي يعلى الحنبلي وابن عمروس، والحق أنه ليس كذلك إذا نظرنا إلى كلام ابن الصلاح في المقدمة. واضح؟ ها؟ يعني قوله وقالا هذا الفهم العراقي، العراقي فهمه. أيوة، هذا الذي فهمه. وتوجيه السخاوي، يعني رد السخاوي واعتراضه وجيه. واضح؟ كان العراقي فهم يعني أن العراقي فهم أن ابن الصلاح يقول أنه ابن الصلاح لم يقل. كيف؟ نفهم أن العراقي فهم أن ابن الصلاح يقول هذا القول، فهم أن هذا الاستدلال لابن عمروس وأبي يعلى، هو ليس كذلك إنما هو للعراقي ظاهر، للسخاوي، لابن الصلاح نفسه. توجيهه هو. نعم، وصل. قال وقد أفتى بذاك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله صاحبه الخطيب عنها وعلل ذلك بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس. قال وهؤلاء الثلاثة يعني المجيزين والمبطل كانوا مشايخ مذاهب المجيزين يعني المجيزين والمبطل كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. نعم هذا في المقدمة ذكر. نعم. وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض وقال لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل. كان خطيب نعم كان أكثر أكثر بذلك خطيب أبو الطيب ليه كان خطيب كنت كما بشر يكون على فائز نعم ثلاثة أجاز لبعض الناس من غير تعيين. أيوه وفي الرسالة أجاز لبعض الناس من غير تعيين. من غير تعيين له أثر شيخ لأثر. وين كلام الخطيب عيد علي صفحة الرسالة صفحة عندنا هنا عندنا في المعرفة فقرة الدار ضمان قال أفتى بذاك القاضي أبو الطيب أيه في آخر فقرة فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين. أجزت لبعض الناس نعم وقال هنا ذكر هنا إيه نعم وين صفحة 80 صفحة لا من غير تعيين 80 نعم منع صحة ذلك وقد قال لي قديما إنه يصح واحتج بعض الناس في ذلك. مين هذا من غير تعيين صحة 80 بعض الناس يعني وقال الطبري منعها وقال هي مثل أجزت لبعض الناس هي إجازة لمجهول دف مليل خصم فيه. نعم مليل. تحت كله. تحت كله. فإن سألت القاضي أبو الطيب الطبري عن ذلك فقال لا يصح لأن إجازة المجهول فهي لقوله أجزت فهي لقوله فهي كقوله. نعم. أجزت لبعض الناس. نعم. من غير تعيين. من غير تعيين لكش يعني ما يعني دون أن يعين من غير تعيين هو بيان بعض الناس دون أن يبين هذا الكلام لم يبين هذا البعض. نعم اقرأ. قال الخطيب ولعل من منع صحتها لتعلقها بالوكالة فإنه إذا قال وكلتك إذا جاء رأس الشهر لم يصح عند الشافعية فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان يعني المعين. قال ابن الصلاح وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإنه ما يفسد فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. قلت ولكن قد وجدت الحافظ ابن أبي خيثمة يعني هنا يوجه الخطيب وجه منع هذه الإجازة المعلقة على مشيئة فلان المعين أو مشيئة مبهم من الناس وأن منع صحتها لكونها شبيهة بفرع فقهي وهو التعليق في الوكالة أن يقول وكلتك إذا جاء رأس الشهر أو رأس السنة أو رأس الأسبوع أو يوم كذا هذا عند الشافعية ممنوع وعند غيرهم جائز وصحيح عند غيرهم. فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان، يعني أخذ لهذا الحكم في الحديث من ماذا؟ من فرع فقهي، وهو تعليق الوكالة بأمد وأجل غير حاضر. قال: فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان يعني معين، هذا وجه المنع. نعم. قال ابن الصلاح: وقد يعلل ذلك أيضا، يعني منع صحة هذا النوع من الإجازة، بما فيها من التعليق بالشرط، فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند القوم، يعني في البيع. لكن علق بشرط فيه جهالة فيدخل في عموم النهي، في عموم نهي نفسهم عن الجهالة وعن الغرض في البيع. يقول: أبيعك هذه السيارة إذا شاء فلان، أو أبيعكها عند وهي لك إذا حضر فلان، أو أبيعك إذا أحب فلان. هذا تعليق بمجهول، تعليق بمجهول، وهو منهي عنه غير سائغ في البيع. فما علق بالجهالة وفسد بها أيضا يفسد بالتعليق. إذا كان ما قال ما يفسد بالجهالة يفسد ماذا؟ بالتعليق، لأن التعليق فيه نوع جهالة، التعليق فيه نوع جهالة. يعني إذا علق بمشيئة فلان نجهل هل يشاء أو لا، هل يشاء أو لا. إذا علق بمجيئة فلان لا ندري أيجيء أم لا. إذا علق إذا أحب فلان ما ندري إذا كان أحب أو لا. نعم. خلاص. قال: قلت: ولكن قد وجدت الحافظ بن أبي خيثمة أبا بكر أحمد بن زهير بن حرب أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط، فإنه قال فيما كتبه في المجاز من شاء فلان الذي أجازه، في المجاز لا فيما يجيز. فإنه قال فيما كتبه بخطه: أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك ولمن أحب ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت ذلك بكتابي هذا. فأنا أجزت له بذلك بكتابي هذا. لا. وكذلك. زيادة العراق. أعيد. زيادة العراق. قلت. نعم. طيب هنا. طيب شيخ أنا الصورة. بس يبهم من تنتهي إليهم الإجازة ليس من كيف؟ ليس من شاء، لكن على معين. إيه. مشيئة معين. مشيئة معين. هي الصورة الثانية. إيه الصورة الثانية. ذكرها ابن أبي خيثمة. ابن مو أبو خيثمة زهير بن حرب، أبو خيثمة زهير بن حرب. أحد رواة كتب الستة زهير بن حرب أبو خيثمة، بل هو شيخ لبعض صاحب التاريخ. نعم. هذا ابنه. قد وجد استعمال هذا النوع من الإجازة له. يعني يعتمدها شيخ. ولمن أحب. نعم هذا مما يراه. يعني يراه يجيزه. نعم. لم يحل بين وجد القصة. كيف؟ قصة ليس إحالة موضع القصة. من؟ موضع الشاهد. هو في ترجمة أبي خيثمة. هو قال فيما كتبه بخطه العراقي. إنه فيما كتبه بخطه. هذا مذكور ذكره العراقي نفسه في شرح التوسعه والتذكرة، نقل عن أبي الحسن محمد بن أبي الحسن بن الوزان، وفي فيها لست بالخير، فيها لست بالخير لأنه ذكره هناك وأسنده. المهم هذا وجد بخطه هو معتمد. نعم يعتمد هذا النقل. ما هو؟ قال وكذلك قال محمد بن أحمد بن الحافظ يعقوب بن شيبة بن الصلت أدست لعمر بن أحمد الخلال وولده عبد الرحمن وختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره. ولكل من أحب عمر فليروه عني إن شاء الله إن شاء الله تعالى. حكاه الخطيب. نعم هذا من المتقدمين، هذا من المتقدمين يعقوب بن شيبة، هذا في زمن الرواية وهو من أئمة الداخل التعبير الظاهر، وإن كان كلام المنقول عنه جرحا وتعديلا في الرواة أقل بالنسبة لغيره، لكن عنه ينقل كلام في الرواة، وهذا حفيده ابن حفيده. نعم فمثل هذا مستعمل قديم يعني القرن الثالث الهجري كان يستعمله شيخ الخطيب. قال حكاه الخطيب ايه محقق لم يحل على احد. كيف؟ لا قال اجازه للمعدوم هل تنسخه ولا لا؟ لا تعني الخطيب. هذا الجزء للخطيب هذا حسب لا للخطيب هذا شيخ عبارتين شيخنا ها؟ عبارة تختلف على من يقول السخاوة في أي صفحة قال؟ 83 إن شاء الله. ماذا قال؟ ها؟ والخطيب أسنده أصلا. قال حدثني عبيد الله بن أحمد بن علي الصيرفي قال كان في كتاب الحسين بن عبد الرحيم بن عمر بن أحمد ابن ونكتب ابن حمة أو حمة المهم الخلال إجازة قد كتبها محمد بن أحمد ابن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، وأخرج إلينا ابن حمة كتابه فكانت نسختها يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر. وهنا في المطبوع فليرموه، صواب فليرموه عني إن شاء إن شاء. وكتبت لهم ذلك بخطي في سفر سنة 38 و300، ورأيت مثل هذا الإجازة لبعض الشيوخ المقدمين سوى ابن أبي شيبة وهو أجل الشيوخ المشهورين، إلا أن اسمه ذهب من حفظه. يعني هذا يقوله يعني العراقي أو من بعده. فأنا قال فليروه عني إن شاء، هنا إن شاء الله تعالى. على كل يعني في التعليق بين هذا وهذا المشيئة ليس سواء، لكن هو قريب. لكن يا شيخ على الأقل المشيئة بالمحبة ولا بالمشيئة؟ أحب أو أشاء أنا نفسه هنا من حيث المعنى اللغوي. نعم اقرأ. يعني يا شيخ إن شاء إن شاء الله ما تأثرش. لا هو إن شاء وليس كما إن شاء الله تعالى، لكن هو علاقة على المحبة. والاستثناء هذا تعليق بمشيئة الله جل وعلا، أما إن شاء فهي أدخل في الباب. تعليق بإجازة. أيوة. تعليق بإجازة. لكن هو أجزها بالمحبة يعني. أي نعم. أجزها بالمحبة وإن يعني. شاء إن شاء صارت مثل لمن أحبه. نعم. وقال وقد رأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين إلا أن اسمه ذهب من حفظي انتهى. نعم. قال بعض المتقدمين ممن هو قد برز. من الشيوخ المتقدمين المشهورين يعني ها وقيت ها هو من هو اجل الشيوخ المشهورين سوى ابن ابي شيبه هو اجل الشيوخ المشهورين. نعم. قال ولعل ما راه هو ما حكاه عن ابن ابي خيثمه مع أنه قد فعله غيرهما من المتقدمين والمتأخرين، على أنه قد يفرق بين هذا الصنيع وبين ما تقدم بأنه حصل فيه العطف على معين بخلاف ذاك. وهل يلتحق بالتعليق على أنه قد يفرق بين هذا الصنيع هنا وبين ما تقدم بأنه حصل فيه، أي هنا، العطف على معين، أجزت لعمر ثم عطف عليه خلاف الآخر، ف يعني مباشرة من شاء فلان. أيوه. قال: وهل يلتحق بالتعليق بمشيئة المعين الإذن له في الإجازة، كأن يقول أذنت لك أن تجيز عني من شئت؟ لم أرى فيها نقلا إلا ما حكاه شيخنا في ترجمة إبراهيم بن خلف بن منصور الغساني من لسان الميزان أنه كانت له وكالات بالإجازة من شيوخ وكلوه في الإذن لمن يريد الرواية عنهم. قال ابن مسدي: وكنت ممن كتب إلي بالإجازة عنه وعن موكله في سنة 360. انتهى. وقد فعله وذكر هذا إبراهيم هذا الغساني، قال دجال في المغرب، وقال دجال في المغرب. أما ابن مسدي فهو علامة حافظ الضحالة غرناطي. يعني هنا هل يلتحق بها أو لا؟ أن يقول أذنت لك أن تجيز عني من شئت، هنا ما في إجازة، لكن هنا اللي كنا نتكلم عنها من قبل، ما سبق فيه البحث هو أنه قطع بالإجازة، أجزتك وأجزت من شئت إجازته، أما هنا أجازه وأذن له في أن يجيز من شاء أو في أن يبلغ إجازته من شاء. أذنت لك أن تجيز عني من شئت، واضح؟ كيف؟ لا شك في فرق. هنا أذن لم يجيز. الأولى قد أجاز، واضح؟ قد أذنت، قال أجزت من تشاء، هذه الأولى. والثانية أذن له أن ينقل الإجازة لمن شاء. الأولى فيها قطع الإجازة، قد أجاز. الثانية فيها الإذن بالنقل، فهذه أضعف ثبوتا من الأولى. ولهذا قال: هل يلتحق بالتعليق بمشيئة المعين الإذن له في الإجازة؟ واضح؟ يعني هنا الناقل يأذن في أن تمشي إجازة الشيخ لفلان أو لا، هو الذي يأذن أو لا يأذن. وأما الأولى فالإجازة قد وقعت، فقط هو يعين من يشاء. نعم. قال: وقد فعله شيخنا، بل وحكى بعض المتأخرين عن بعض من عاصره أنه فعله. قال: والظاهر فيه الصحة، كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الآذن، وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة كالوكيل. فلو قال أجزت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز. وقد ذكر ابن الصلاح عيد هذا الفرق. قد فعله شيخنا، بل وحكى بعض المتأخرين عن بعض من عاصره أنه فعله. قال والظاهر إيه؟ فيه قال: والظاهر فيه الصحة، كما لو قال وكل عني ويكون كما لو قال وكل عني، يعني هو يحتاج إلى وكالة، وكل غيره عنه في عقد أو عمل معين تشرع فيه الوكالة، فلم يوكل هو وقال لفلان من الناس وكل عني غيري في هذا العقد. أيوة. ويكون مجازا من جهة الآذن، أي الذي أذن له، الذي آذن له، فتكون الإجازة من الآذن. ليس من المجيز نفسه، الأولى من المجيز نفسه، قال أجزت لك وأجزت لمن شئت، أوقع الإجازة. الثانية أذنت لك أن تجيز عني، فهو الذي يأذن فيها، من المجاز وليس الآن. نعم نعم تفضل. وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة كالوكيل. وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة كالوكيل، ينعزل المأذون له الذي أذن له في أن يجيز في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة كالوكيل. ما معنى ينعزل؟ ما معنى ينعزل؟ إذا وكله، وكلك إنسان له تجارة وجعلك وكيلا على البيع والشراء له، واضح؟ هو في مدينة حجوط ومقر البيع والشراء في البليدة، أنت وكيل، ثم عزلك عن الوكالة، قال أبلغ فلان أني قد عزلت عن الوكالة، والخبر جاءك متأخر بعد 3 أيام أو 4 أيام، فانعزالك يكون بوقوعه يكون بالقول أو بالبلوغ. إن قلنا بالقول فكل ما وقع من بيع وشراء قبل بلوغ القول لا يعتبر، لأنك لم تصر وكيلا. وإن قلنا بالبلوغ وهو الأقوى والصحيح، ما كان قبل ذلك يعتبر صحيحا. وهذه مخرجة على مسألة أصولية وهي النسخ. النسخ هل يثبت في حق المكلف بإنزاله أو ببلوغه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه نسخت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة. لما جاء الصحابي ورأى الصحابة مستقبلي بيت المقدس ماذا قال؟ قال قد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الليلة وأمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا كما هم. فالنسخ في حقهم جرى بالبلوغ ولا بالنزول؟ بالبلوغ، لأنه لو كان بالنزول لاعتبروا الصلاة باطلة. هو نزل تحويل القبلة نزل بالفجر ليلا، وهم صلوا فجرا، وقيل أن هذه صلاة العصر، إذن النزول كان قبل صلاتهم. فلو قلنا النسخ في حق المكلف يثبت بالنزول تبطل الصلاة، لابد يستأنف من جديد، لكن هم استداروا كما هم وأتموا، واضح؟ فهنا يثبت النسخ في حق المكلف ببلوغه، وينعزل الوكيل ببلوغ العزل، ببلوغ العزل. نعم، لكن لو أنه تصرف بعد أن بلغه العزل صار التصرف لاغيا. ومثله هنا قال وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة، قبل أن يجيز، أذن له في أن يجيز، أجاز فلانا وفلانا وفلانا ثم عزل، وينعزل المأذون له في الإجازة ثم مات الآذن، فقبل أن يجيز، قبل أن يجيز قد انقطع هذا الإذن، ليس قبل بلوغه، قبل أن إذا أذن أو إذا بلغه قبل أن يجيز فهنا ينقطع الإذن، مثل الوكيل إذا تصرف وقد بلغه العزل. لكن هنا شيخ هنا مات الآذن ثم أجاز، من أجاز هذا الذي أذن له ثم بلغه موته، ينعزل بالموت أو ببلوغ الموت؟ قال ينعزل قبل الإجازة، يعني إذا بلغه أنه قد مات ولم يجز، لم يجز نعزل. أما إذا ما كان سبق أن أجاز انتهى. نعم. شيخ تدخل فيها مسألة طلاق، طلاق إذا أرسل طلاق زوجه مع أحد، كيف يرسل طلاق زوجه مع أحد، يقول أرسل يبعث أحد إلى زوجه أبوها أو أحد أقربائه أيوة. أنه طلق زوجه إيه؟ أن فلان طالق فتطلق بقوله أم ببلوغه. لكن ما ما هو الحكم الذي يترتب في التفريق يعني نجد ماذا؟ بعض العدة أو الميراث أو شيء من يقطع هذا بإنشاء الحكم. بإنشاء الحكم طلاق يقع بإنشاء الحكم وليس بالبلوغ. قضاء القاضي لو عزل القاضي لو عزل ايه؟ نفس الحكم نفس الحكم نفس الحكم بالبلاغ بالبلوغ لا بالإسلام لا بالبلوغ. نعم شوف لو كان فيها لو أصدر حكم شيخ بعد لا يعتبر إذا بلغه الأزل قبل أن انعزاله بالبلوغ ليس بصدور الحكم على الصحيح. أصدر حكما بعد العزل بعد بلوغ الحكم بلغه نعم حكمه له على الصحيح. شو أقام حد؟ ها؟ لو أقام حد. لو أقام حدا. وقد بلغه الأجل. أيضا هنا يضمن. يختصر. يضمن يضمن يضمن يضمن يرجع في ذلك إلى أنه يضمن. فينظر إلى الحد الذي أقامه. أي نعم. هل يصح ذاك الحد أو لا يصح؟ يصير الأمر راجع إلى القاضي الجديد الذي جعل في مكانه وينظر إلى هذا الحد. إذا كان حدا شرعيا سيقيمه القاضي الذي جاء مكانه فعند ذلك واقف، وإذا كان غير شرعي ضمن التبعات. وفي كلا الحالين للحاكم أن يعزره لأنه تصرف في غير منصب يعني وهو مأذون فيه، تصرف في غير ما يؤذن له فيه. شو هذا كان نعم. حكم القاضي المثال اللي ذكره ايه؟ اجتهادي من تعزيره بما يراه القاضي يعني ايوه يعزر ثم جاء الذي يليه رأى اجتهاد غيره يضمن تبعات ذاك القاضي، تبعات يضمنها القاضي ليس له هو عزل. ما دام عزل اجتهاده يكون فتوى. القاضي إذا عزل صار اجتهاده وإنفاذ أمره من باب الفتوى لا من باب القضاء، من باب الفتوى لا من باب القضاء، وهذا فرق بين الأمرين. ولهذا الفتوى ليست ملزمة، وإن كان صار عند الناس الآن ملزمة. هو الذي يلزم الملزم هو ماذا؟ القاضي. القاضي هو الذي يكون قوله ملزما. وأما الفتوى فليست ملزمة. كيف ولو في الطلاق؟ لو أصدر المفتي أن هذا طلاق. هنا. لا يثبت الحكم. كيف ما فيه؟ لو أفتى المفتي هذا وقع الطلاق. أي نعم لا يكون. الشيخ يصل القاضي. الأمر للقاضي. الشيخ لا لا هنا الآن فيه الوقوع فيه النفاذ. في الوقوع وفي النفاذ وفيها الظاهر وفيها الباطن. لأنه لو أوقع لو أفتى المفتي بطلاق المرأة واضح تنفصل المرأة الرجل انتهى الأمر. فمسيرهم إلى القضاء من باب ماذا؟ من باب إنفاذ هذا الطلاق. فإن أما إذا ارتفعوا على أنه هل ينفذ أو لا ينفذ هذا دل على أنه ما غير مقتنعين بهذا الطلاق. غير مقتنعين بالفتوى. إما الزوج إما الزوجة. واضح. الفتوى غير معتبرة. طيب. فإذا رفع الأمر إلى القاضي وكان الحكم فقهيا ليس حديثيا. وكان الحكم إنفاذ الطلاق. وكان الحكم بالفتوى إنفاذ الطلاق. لكن بالقضاء لا ينفذ في نظر القاضي. واضح؟ لكن أحد الزوجين يرى أنه أن الطلاق نافذ لأنه يصير هو ملزم. أما عند القاضي فالظاهر أن الحكم صحيح. يعني إذا كان الزوج يدعي أنه طلق ثلاثة أو الزوج أنه يدعي أنها اختلعت منه واضح؟ وإنه طلقها إذا اختلعت الخلع طلقة بائنة هو فسخ تبين منه فورا قوله أنت طالق كما قال طلقها تطلق وأتدي بحيض. فهنا إذا كان حكم القاضي للمرأة وأنها لم تختلع لأن الخلع من يطلبه؟ ليس رجل المرأة هي الذي قالت، لأنه إذا قالت أنا تقول أنا لم أختلع وإنما هو طلقني وهذه أول طلقة وهي رجعية يستطيع أن يردني بشاهدين يرجح صح؟ ويقول لا خالعتني ما دام خالعته وقال أنت طالق صارت بائنة بيننا صورة إذا تعتد الحيضة ثم يخطب من جديد. فهنا ولو أنفذ القاضي حكمه هو صاحب القضية يعلم حقيقة الأمر ماذا يفعل، وإن كان الظاهر هو حكم القاضي لكن هو في نفسه لابد أن ينفذ الفتوى ما يراه هو صحيح لأنه هو المطالب بباطن الأمر. واضح؟ العكس، العكس يقول تقول المرأة طلقني ثلاثة ويقول ما طلقتها، تقول لا طلقني ورد وطلق ورد وطلق فلا أستطيع أن أرجع، هو يقول لم أطلق طلقت مرة أو مرتين، فالقاضي بماذا يحكم؟ يقول له عليك تطليقتين ويريد أن يردك وهذه طلقة رجعية أنت في حكم الزوجة شاهدين وردك صحيح في حد نفسها مقتنعة أنها تحرم عليه لأن الطلقة ثالثة فيلزمها هنا يلزمها ماذا؟ تختلع تقول إذن فليطلقني تختلع منه. واضح؟ هذا كله دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجة بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها وليطلقها. فذاك الذي قضى له القاضي أنه ماذا؟ أنها ليست بخلع وإنما هي طلقة رجعية له أن يردها، هو يرى أنها حرام قطعة من حرام إن شاء أخذ وإن شاء ترك، والواجب أن فلو أخذها أخذ حراما. ونفس الشيء يقال في حقها. هذا والله أعلم. كم ساعة؟ 15 لعل أنت لي بهذا القميص والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. استطراد والحكمان الذين ينظران الذين ينظران في أمر الزوجين. إيه؟ تبعثوا حكما من أبي وحكما من أبي. إيه؟ صحيح أن حكمهما نافذ أمهما كالمصلحين فقط. مصلحين. يعني إن رأى الطلاق لا يلزمهما الطلاق. إن رأى يا الطلاق يحتاج أن ينفذه صاحبه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.